دقات قلوبنا ثواني، زمن ما نعرف مداه. تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. بمن تأثر بيرم التونسي؟ الحقيقة إن بيرم نفسه بيحكي عن إنه البحر اللي نشأ على شاطئه في اسكندرية كان مدرسه الأول في الحياة، إنما في مجال الزجل كان هناك شخص مهم جدا بيعتبر رائد الزجل في العصر الحديث، اللي هو خطيب الثورة العرابية عبد الله النديم. عبد الله النديم كان بيطلع مجلة اسمها الأستاذ، والحقيقة إن اسمها على مسمى، لأنه بيرم قرأ في شبابه المبكر مجموعة الأستاذ، أعداد المجلة يعني كانت صدرت في مجلد، فأراهم بيرم التونسي، ومن هنا اتشكلت عند بيرم صورة الشاعر كما يجب أن يكون، صورة الشاعر المناضل اللي واقف مع قضايا بلده. ومن هنا بيرم مع هدير ثورة 19 جاء إلى القاهرة وقرر أنه يعمل مجلة هو راخر، فتقدم يعني إلى الإدارة المعنية، وكان المسؤول فيها ضابط إنجليزي، فرفض أنه يدي بيرم ترخيص بإصدار مجلة. فطبعا هم كانوا بيدوا ترخيص ومحددين شروط المجلات أو الصحف والمجلات، يعني الصحف هي الجرائد اللي هتصدر بشكل يومي، المجلة هي التي تصدر بشهر مثلا أسبوعي أو شهري، إلى هذه التقسيمات يعني. طيب الإنجليز مش عايزين يدوا بيرم ترخيص بمجلة، فعمل إيه بيرم التونسي؟ طبع مطبوعة اسمها المسلة، وكتب عنوانها المسلة لا هي جريدة ولا مجلة. انتوا بتدوا ترخيص للجرائد والمجلات، فأنا المطبوعة دي لا هي جريدة ولا مجلة، وبالتالي هي مش محتاجة لترخيص. صدر منها حوالي يعني 14 عدد، وانتبه الإنجليز للكتابات اللي بيكتبها بيرم في هذه المسلة التي لا هي جريدة ولا مجلة. خدوا بالكوا البعد في الاسم ده، انه المسلة اولا فيها حضور لرمز مصري عظيم، لشموخ مصر وعظمتها، المسلات اختراع مصري خالص من الاف السنين، ثم انه المسلة دي واخدة شكل الابرة اللي بيرم قرر انه يشكشك بيها جسد هذا المجتمع ويحاول يفوقه، وخاصة طبعا المتحكمين في الأمور من الإنجليز، الاحتلال الإنجليزي لبقايا النفوذ العثماني للقصر ورموزه وحاشيته. طيب 14 عدد ووقفوا المسلة، يعمل ايه بيرم؟ أصدر مطبوعة جديدة وسماها الخازوق. مش عاجبكم بالمسلة، فأنا هعمل لكم الخازوق التي صدر منها عدد واحد فقط قبل أن تغلق. ويبدأ بيرم في التواصل مع الناس، يا إما عبر صوته الخاص، يا إما عبر جرائد مصرية كانت حاصلة على تراخيص، فابتدى ينشر فيها أزجاله، ومن هذه الأزجال زجل اسمه القرع السلطاني اللي كتبه بمناسبة ان الملك فؤاد انجب من زوجته طفل هو الملك فاروق. الكلام ده كان سنة 20، وبيرم شكك في انه يعني الوزة من قبل الفرح مدبوحة، لانه لما قارن بين تاريخ زواج الملك فؤاد وما بين تاريخ ميلاد الصبي، وجد انه مفيش حتة التسع شهور دي، يعني الراجل اتجوز من هنا وخلف من هنا. فبيرم قال زي ما قلت القرع السلطاني، وقال ان الوزة من قبل الفرح مدبوحة، يعني كده زجل كان فيه تشكيك في النسب، زجل لازع وشديد اللهجة، وانتشر بطريقة أولاد البلد الشعبيين الساخرين اللي بيسخروا من كل حاجة. انتشر الزجل بشكل كبير جدا، مما أدى إلى نفي بيرم التونسي، القبض على بيرم التونسي ونفيه إلى تونس باعتباره يعني تونسي، مع أنه مصري، هو من أصول تونسية، أبوه مصري، أمه مصرية 100%، إنما عمل معاملة زي ما قلنا قبل كده أنه حماية فرنسية، فبالتالي رحلوا إلى تونس. عوام في بحر الكلام. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، من تونس ما طاقوش برضو حراك بيرم في المجال الثقافي التونسي والمجال الصحفي، فنفوا إلى فرنسا. في هذا الأمر بيرم قال زجل مهم بطريقة هو مخترعها، اسمها على الأرغول، اللي هو يقول لك الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا. قال الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني. طيب دي الأولى والثانية والثالثة، فيروح عامل مقطع تاني برضو الأولى والثانية والثالثة، مع إضافة كلمة أو كلمات جديدة إلى ما قالوا سابقا، فيبقى الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني جزات الخير، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير، والتالتة باريس وفيها الناس جهلوني وأنا مولير، ثم يضيف مرة أخرى إلى ما سبق فيقول الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني جزات الخير وعرفاني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير مكفاني، والتالتة باريس وفيها الناس جهلوني وانا مولير في زماني. على الأرغول هذا نمط، شكل من أشكال الزجل اخترعه بيرم وكتب على منواله حاجات كتير. هنسمع بصوت أم كلثوم، احنا قلنا يعني انه بيرم ما بين الثورة وبين الحب، يعني وكأن الغناء هو واحد بيرم التونسي استراحته من هذا الصراع المستمر مع الحياة، فعمل أيضا لأم كلثوم الأولى في الغرام بنفس النمط اللي عامل فيها الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني. تعالوا نستمع إلى هذا البناء الجميل من أم كلثوم ومن بيرم ومن زكريا أحمد اللي سميناهم أهل الهوى. تعالوا نستمع إلى الأولى في الغرام. أولى في الغرام والحب شبكوني، أولى

بحر الكلام. طيب يا ترى خدنا بالنا ان بيرم في أغنية الأولى في الغرام بيبني هذا البناء الأولى في الغرام والحب شبكوني ماشي، والتانية بالامتثال والصبر أمروني، والتالتة من غير معاد راحم وفاتوني، ثم يعيد اللي قاله ويبني عليه من جديد بقافية جديدة. الأولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين، والتانية بالامتثال والصبر أمروني وجيبوا منين، والتالتة من غير معاد راحم وفاتوني قلولي فين، ثم يبني من جديد على ما سبق وبقافية جديدة. الأولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين آدت لهيبي، والتانية بالامتثال والصبر أمروني وجيبوا منين احتار طبيبي، والتالتة من غير معاد راحوا وفاتوني قلولي فين سافر حبيبي، سافر في يوم ما وعدني على الوصال وعهدني وكان وصاله وداع من بعد طول امتناع إلى آخر ما غنت أم كلثوم. أنا اللي يهمني هنا أقول لكم إزاي بيجي التطور أو التطوير في أشكال الغناء، إنه الشاعر بيتجرأ على القالب الثابت بيحط قالب جديد، الملحن بيتجرأ وبيخوض المغامرة مع الشاعر، وطبعا لازم يكون مطرب قدير زي أم كلثوم عندها استعداد وعندها صوت عظيم وعندها جماهيرية تؤهلها لأنها تخوض التجارب الجديدة. للأسف الشديد في مطربين بيقعدوا يغنوا بالتلاتين سنة والأربعين سنة بدون أي جرأة على النمط اللي بيغنوه، هو يكاد يكون أو كأنهم بيغنوا يعني أغنية واحدة بنفس الكلام بنفس الإيقاعات بنفس الألحان، مفيش أي جرأة مفيش أي تغيير. وده سر من أسرار يعني التراجع اللي احنا لما أي محلل محايد لتاريخ الغنى يجد ان احنا الحقيقة المرحلة دي على قد ما فيها أصوات عظيمة وعلى قد ما فيها شعراء عظماء وعلى قد ما فيها ملحنين عظماء، ولكنها تفتقد إلى التجديد اللي بنتمناه دائما في الأغنية. عوام في بحر الكلام. من الأمور الطريفة جدا بقى في التاريخ الفني اللي بيرم التونسي والثنائية اللي احنا رصدناها ما بين الحياة وما بين أو ما بين صراع الحياة عند بيرم وما بين الغنى وحب الغنى وحب المرأة وحب الحبيب وحب الفن، إن الثنائية دي كانت موجودة حتى في مجال الأغنية. يعني وما تستغربوش من اللي أنا هقوله ده، بيرم التونسي كان يعترض على كلمات أغاني اتغنت في عصره. إيه رأيكم؟ يعني المشكلة مش عندنا احنا بس، مش في زماننا احنا بس، لا المشكلة قديمة، كل عصر كان فيه زي ما كان فيه الجيد كان فيه السيء. يمكن الخمسينات والستينات كان فيه الإذاعة المصرية كانت بتقوم بدور المصفاة، كانت هي والفيلم السينمائي كانوا المصدر الأساسي للغنى، الإذاعة والفيلم السينمائي والإسطوانة. إنما كان اللي بينتج الإسطوانة بيعمل حساب إنه عشان يذاعها لازم يعني بعد ما يبيعها للناس عايز الأغاني دي تذاع، فكان لازم هيروح بيها الإذاعة. واللي بينتج فيلم غنائي في السينما عايز بعد ما الفيلم ده يتعرض على الجمهور عايز الأغاني بتاعت الفيلم تصل للناس، فهيروح بيها الإذاعة المصرية. فالإذاعة المصرية كانت من خلال لجان النصوص اللي كانت بتكون من كبار الشعراء، ولجان الاستماع اللي كانت بتكون من كبار الملحنين، كانت عاملة زي المصفى التي لا يخرج منها إلا كل جيد، الكلمة الجيدة، اللحن الجيد، الصوت الجيد. إنما كانت في فترات قبل كده، وزي ما قلنا دايما الفترات الحروب ممكن تنشأ فيها يعني موجات من الغناء المتدني، المتدني القيمة يعني. وطبعا النصف الأول من القرن العشرين شهد قيام حربين عالميتين، وشهد كساد، وشهد أوبئة، ويعني فكانت الناس يعني كنوع من الترفيه أو التخفيف بتلجأ إلى مثل هذا الغناء اللي زي ما بنقول ما ملوش قيمة فنية يعني. وحتى الغناء اللي كانوا بيشاركوا فيه كبار الشعراء، بيرم التونسي كان بيعترض على نوع من الأغاني، يعني مثلا الحبيب اللي عايش في حالة ذل مستمر تجاه حبيبه، يعني هذا الوجدان اللي يشعر فيه الحبيب انه لازم يعني يبقى مذلول قوي لحبيبه، ده كان نمط سائد في الغناء. وكان بيرم التونسي لانه صاحب ايضا وجدان ثائر، فما كانش يحب هذا النوع مثلا. فهل ساب اللي بيغنوا في حالهم؟ لا يعني عمل يعني حاجتين، عمل زجل، والزجل ده غنوه ناس فيما بعد يعني، اللي هو يا اهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقه اسكوت لله، ده احنا شبعنا كلام ماله معنى يا ليل ويا عين ويا طلعت موضه غصون وبلابل شابط فيها حزين، شاكي وباكي وقال مش عارف يشكي ويبكي لمين، واللي جابت له الداء والكافيه طرشه ماهيش سامعاه، يا اهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقه اسكوت لله، كل جدع فرحان بشبابه يقول في عيني دموع، يا اللي جلبت شقاه وعذابه حللنا الموضوع، طالع نازل يلقى عوازل واقفه بتستناه، يا اهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقه اسكوت لله، ردي عليه يا طيور بينادي وارميله الجناحين، وانت كمان يا وبور الوادي قل له رايح فين، قل له اياك يرتاح يا وبوره ويريحنا معاه، يا اهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقه اسكوت لله، حافظين 10-12 كلمة نقل من الجورنال، شوق وحنين وأمل وأماني وصد وتيه ودلال، واللي اتقال يتعاد من تاني ليل ونهار، هواه يا أهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة اسكوت لله. هكذا تحدث بيرم التونسي عن الغنى اللي هو بيحبوش. مش عارف طبعا لو كان عايش معنا النهاردة كان ممكن يقول ايه بيرم التونسي، كان ممكن يعور مين يعني. انما خلينا بقى نقول ليه بيرم كان غيران قوي على المغنى بهذا الشكل. ليه بيقول يا اهل المغنى اسكتوا شوية يعني، فكروا او جددوا او غيروا، قولولنا معاني جديدة، قولولنا افكار جديدة، قولولنا الفاظ جديدة. كان بيقول ده لأنه الأغنية هي أكبر مؤثر في وجدان الشعوب. أنت تقدر توصل رسالة من خلال الأغنية، يعني ممكن من خلال التعليم اللي بيستمر 20 سنة توصل رسائل. طبعا في مشوار التعليم تاخد الطفل من أول الحضانة لغاية ما يتخرج من الجامعة، أثناء التعليم اللي على مدى 20 سنة ده أكيد في انت بتفتح دماغه وبتفتح وعيه وبتفتح مشاعره وبتعلمه اشياء كثيرة في الحياة. ولكن من خلال أغنية أنت تقدر تأثر في المجتمع ككل، نفس التأثير اللي ممكن يعمله التعليم، تقدر تأثر في المتعلمين وتقدر في نفس اللحظة تأثر في غير المتعلمين الذين لم يدخلوا مدارس. الأغنية ليها دور كبير، وإن شاء الله هنعرض بعض النماذج. إنما غيرة بيرم على الأغنية ومعرفته بقيمتها هي اللي خلته يقول يا أهل المغنى دماغنا وجعنا، وهي اللي خلته تقول في موقع آخر وبصوت أم كلثوم أيضا غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني، ده المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه والداوي كبد مجروح احتاروا الأطباء فيه، وتخلي ظلام الليل في عيون الحبايب ضي، غنيلي شوي شوي. تعالوا نسمع هذا الإعجاب، هذا الجمال، هذا الوصف العظيم للغنى اللي هو بينسحب على كل فن راقي وكل فن محترم. تعالوا نسمع أيضا ما تيسر من أغنية غنيلي شوي شوي بصوت العظيمة أم كلثوم وبلحن المبدع العظيم زكريا أحمد وبتوقيع شاعرنا فنان الشعب بيرم التونسي. بحر الكلام. لاحظت المفارقة ما بين انه بيقول ان بيرم بيقول لناس يا اهل المغنى دماغنا وجعنا دقيقة اسكت لله، عايزهم بس يسكتوا ان شاء الله دقيقة، وعلى الجانب الاخر بيقول غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني، خد عيوني وغني. هذا هو بالضبط الموقف ما بين الغناء الحقيقي وما بين ما يدعيه البعض من انه والعياذ بالله غناء على وعد بلقاء جديد ومتجدد مع عوام في بحر الكلام ومع بيرم التونسي. الأسبوع القادم رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.